بسم الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتوجه لله رب العالمين القادر المقتدر السميع الخبير، إنه الله، نتوجه إليه سبحانه بالدعاء، وهذا لإبطال هذه المؤامرة، مؤامرة إبليسية، سحر إبليسي مزدوج بين ماسوني ويهودي. هذا السحر عبارة على قفل مربع ذهبي يحيط به طلاسم يهودية ومثبت في أسفل الظهر، هذا مجمله يسمى جهاز سحري. ويعني ملكة، يعني كان هذا يعني السحر، فهناك ملكة وهذه الملكة تكون ماسونية، الشيء الأول. الشيء الثاني، خادم هذا السحر يكون يهودي ويكون يعني يتنقل من الفقرات السفلى للظهر إلى الجهاز البولي. يعني نحن سنتوجه لله رب العالمين بأنه سبحانه يفتح يعني هذا القفل ويعني يعني يبدل هذا السحر ويخرج هذا السحر يعني هذا الجهاز السحري بإذنه سبحانه، وهو القادر المقتدر، ويحرق هذه ملكة ماسونية وخادم اليهودي. هذا توجهنا لله رب العالمين في هذه الرقية. نسأل الله التوفيق، نسأل الله الإجابة، والحمد لله ربنا سميع القادر المقتدر. فحسن الظن فيه سبحانه يعني سيكون لك الخير الكثير. ويعني بين قوسين نحن لا نتحدث عن السلالة، يعني السلالة التي يسمونها الزهرية وكما يسميها السلالة الطيبة، نحن لا نتحدث بالفارغات عن السلالة الطيبة ونذكر أشياء. يعني ماذا أقول؟ أتوقفنا، يعني نحن لا نتحدث بأمور فارغة في هذه السلالة، بل بإذنه سبحانه الله يكشف لنا يعني هذه المؤامرات وهذه الأسحار، ونحن نصيغها بإذن الله العلي العظيم برقية مهيكلة توجهنا لله رب العالمين، والله لم يخيبنا. وأقول أن هذه المؤامرات يعني كشفها لنا الله عز وجل، وقمنا برقى للعباد، ويعني والحمد لله رب العالمين ومن الله عليهم. ثم نتوجه لوضع هذه الرقية يعني بين مسامع كل المبتلين من السلالة الطيبة بإذن الله العلي العظيم. ولهذا يعني أنا أقول بالنسبة للذي يتحدث عن السلالة، يعني هذه السلالة الطيبة، يعني من الأحسن إن لم يكن له دعاء طيب لله رب العالمين يعني بهذه السلالات، يعني يفك رب العالمين أسحارها، أو لم يكن يعني منه تدعيم بإذن الله العلي العظيم بكشف مؤامرة ووضع رقية يتوجه لله رب العالمين. ما دون هذا نحن نقول أنهم لو يغلقون أفواههم ويعني يستعملون بديوان أخرى يربحون منها أحسن لهم، لأنه كل ما يقولونه يزيدهم يعني ذنوبا ويزيدهم أمور عديدة في صحيفاتهم. وبإذن الله بعد هذه الرقية بإذن الله سأحاول أن أضع أوديو يعني قصير أتحدث يعني على أحد يعني الذين هم يسمونهم رقاة، وسبحان الله رب العالمين، وسنتحدث كيف أن هذا المخلوق يأخذ بالسلالة الزهرية يعني مباشرة وأمام الملأ ويضع فيديوهاته أنهم يعني يوجههم إلى زاوية، إلى يعني ولي، هم يقولون ولي، نحن لا نزكي على الله أحدا، ولي يقولون عنه صالح واسمه بديش ومديش وهكذا يعني أشياء، ثم يقوم بذلك المكان ويتقرب إلى ذلك المكان لأن فيه محكمة من الجن وهذا فيه يعني لا إله إلا الله. وأجد يعني لوجهوني الإخوة إلى هذا الفيديوهات، وجهوني إليها الإخوة، وسبحان الله وجدت يعني سبحان الله يعني عباد الله يجزيك يا شيخ، وما شاء الله يا شيخ، سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن سنضع شهادتنا في أوديو قصير بإذن الله العظيم. لا يهمني حزب الشيطان أصلا، لأننا بإذن الله العلي العظيم نضعه تحت أقدامنا، لكن نحن سنضع شهادتنا التي سنقابل بها الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا نتوكل على الله، ونسأل الله الإجابة، ونسأل الله التوفيق. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الحق، الولي، الحميد، المحسن، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، العليم بهذه الملكة، المصونية، اللعينة، المتلبسة بالجسد، وهذا الجهاز، القفلة، السحري، الذهبي، اليهودي، المحيط به الطلاسم السحرية اليهودية، المثبت أسفل الظهر، وخادمه الذي يتحرك من الفقرات السفلية إلى الجهاز البولي. اللهم يا عليم، لهذه ملكة السماء سونية العين، المتلبسة بالجسد، هذه التي ترى نفسها ملكة، هذه المصونية اللعينة المتلبسة بهذا الجسد وهذا الجهاز، هذا القفل الذهبي السحري اليهودي، المحيط به الطلاسم السحرية اليهودية، المثبت أسفل الظهر، الذي ثبتوه أسفل الظهر، الذي ثبتوه وأغلقوه أسفل الظهر، الذي ثبتوه في أسفل الظهر، وخادمه الذي يتحرك من الفقرات السفلية إلى الجهاز البولي. يا عظيم يا عليم، بسحر الحزام الذي فيه المثلث الفصولي، أسألك يا عظيم، نسألك يا قدير، نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بحرق هذه المصونية الرجيمة، وحرق هذا الخادم اللعين، وابطل سحر القفل والطلاسم اليهودية، واخرج هذا الجهاز الشيطاني، يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم، بحرق هذه المصونية الرجيمة، بحرق هذه المصونية الرجيمة، بحرق هذه المصونية الرجيمة التي تتلبس بالجسد، وحرق هذا الخادم اللعين، وابطل سحر القفل والطلاسم اليهودية، واخرج هذا الجهاز الشيطاني، بحولك وقوتك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، بلا حول ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرق المصونية والكاذب اليهودي بهذا الجسد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرق هذه المصونية والكاذب اليهودي بهذا الجسد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرق هذه المصونية اللعينة الخبيثة وخادم اليهودي بهذا الجسد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرق هذه المصونية وهذا الخادم اليهودي، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرق هذه المصونية اللعينة الخبيثة وخادم السحر هذا اليهودي، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرق هذه المصونية اللعينة والخادم السحر وخادم السحر اليهودي، تحرقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرق هذه المصونية وهذا اليهودي، تحرق المصونية وهذا اليهودي. تحرقون بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعوذ بالله منكم يا مصونين يا يهود. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. أولئك هم وقود النار. النار النار النار النار النار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرقين يا ماسونية وتحرق يا يهودية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرقون يا ملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرقوا ملك ماسونية وخادم يهودي في هذا الجسد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرقوا ماسونية لعينة وخادم يهودي رشيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرقوا ماسونية لعينة خبيثة وخادم يهودي رشيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واحدهم بالنار وزدهم نارا على نار على نار على نار. يا حي يا قيوم اجعل عليهم الآن النار من كل جانب وحرقهم بالنار حتى الموت. اللهم أوقد عليهم الآن نارا. اللهم أوقد عليهم الآن نارا. اللهم اجعل في أجسادهم نارا. اللهم زدهم الآن نارا على نار. اللهم زدهم الآن نارا على نار. اللهم اجعل كلامي هذا الذي فيه قرآنك ودعائي لك يا عظيم اجعله الآن يصلهم نارا على نار. اللهم اجعل ما أتلو يا عظيم على لساني يلحقهم نارا يلحقهم نارا موصدا نارا موصدا نارا موصدا. تخترق تدريعاتهم يا عظيم وتحرقهم يا حي يا قيوم. اللهم حرقهم الآن يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. وتحرق الماسونية اللعينة وخادمها اليهودية. تحرقون الآن بقدرة جبار. تحرقون حتى الموت. النار عن يمينكم وعن شمالكم ومن أمامكم ومن خلفكم ومن فوقكم ومن تحتكم وفي صدوركم نارا وفي صدوركم نارا وفي صدوركم نارا وفي صدوركم الآن بإذن الجبار في بطونكم الآن نارا بإذن الجبار في بطونكم الآن نارا بإذن الجبار في بطونكم الآن نارا وفي أجسادكم نارا ويزيدكم ربي العظيم نارا على نارا. نعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ولقول ذوقوا عذاب الحريق. ولقول ذوقوا عذاب الحريق. ولقول ذوقوا عذاب الحريق. ولقول ذوقوا عذاب الحريق. ولقول ذوقوا عذاب الحريق. نعوذ بالله منكم يا مصونيين يا ملاعين ويا يهود يا المرجومين. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. سوف نصليهم نارا. سوف نصليهم نارا. سوف نصليهم نارا. نارا نارا نارا نارا. نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تحرق المصونية اللعينة الخبيثة يحرق الخادم اليهودي اللعين تحرقون تحرقون تحرقون تحرقون بقدرة رب النار تحرقون بإذن الذي خلق النار تحرقون بإذن رب الجبار تحرقون تحرقون تحرقون بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم زدهم الآن نارا على نارا اللهم وقد في أبدانهم نارا اللهم يا حي يا قيوم اللهم زدهم نارا على نارا اللهم حرقهم حتى الموت اللهم حرقهم حتى الموت اللهم وصب عليهم من النار صبا اللهم اجعل النار تأتيهم من السماء اللهم ارسل عليهم من السماء نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا يا قدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم ويضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم يضربون وجوههم يضربون وجوههم يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق اللهم حرق هذه المصونية وهذا الخادم اليهودي اللهم حرق هذه المصونية الخبيثة وهذا اليهودي اللعين اللهم حرق هذه المصونية وهذا اليهودي الخبيث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واستفتح وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يفتح القفل الذهبي وتمحى الطلاطم اليهودية ويبطل هذا السحر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يفتح القفل الذهبي وتمحى الطلاطم اليهودية ويبطل هذا السحر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يفتح القفل الذهبي وتمحى الطلاطم اليهودية ويبطل هذا السحر المثبت في أسفل الدار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفتح القبلة الذهبي وتمحى الطلاسم اليهودية ويبطل هذا السحر المثبت في أسفل الظهر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفتح القبلة الذهبي ويمحى وتمحى الطلاسم اليهودية ويبطل السحر المثبت في أسفل الظهر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفتح القفل الذهبي وتمحى الطلاسم اليهودية ويبطل هذا السحر المثبت في أسفل الظهر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفتح هذا القفل الذهبي وتمحى الطلاسم اليهودية ويبطل هذا السحر المثبت في أسفل الظهر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفتح القفل الذهبي وتمحى الطلاسم واليهودية ويبطل هذا السحر المثبت في أسفل الظهر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفتح القفل الذهبي وتمحى الطلاسم اليهودية ويبطل السحر المثبت في أسفل الظهر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفتح القفل الذهبي وتمحى الطلاسم اليهودية ويبطل هذا السحر المثبت في أسفل الظهر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفتح هذا القفل الذهبي الشيطانية الماسونية اليهودية الإبليسية وتمحى الطلاسم اليهودية المحيطة بهذا القفل الذهبي ويبطل هذا السحر المثبت في أسفل الظهر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفتح القفل الذهبي الشيطاني الإبليسي الماسوني اليهودي. يفتح القفل الذهبي الماسوني الشيطاني الإبليسي الماسوني وتمحى الطلاسم المنقوشة حول هذا القفل الذهبي هذه الطلاسم اليهودية ويبطل هذا السحر يبطل هذا السحر يبطل هذا السحر يبطل هذا السحر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبطله الجبار الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يبطله القادر المقتدر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفتح القفل الذهبي والشيطانية وتمحى الطلاسم اليهودية ويبطل السحر المثبت في أسفل الظهر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفتح القفل الذهبي وتمحى الطلاسم اليهودية ويبطل السحر المثبت في أسفل الظهر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يبطل سحر القفل الذهبي ذو الحزام. يبطل سحر القفل الذهبي ذو الحزام. يبطل سحر القفل الذهبي ذو الحزام. الحزام الذي فيه المثلث الماسونية. اللهم دمر هذا السحر الآن يا عظيم. اللهم أبطل هذا السحر الآن يا عظيم. اللهم أبطل هذا السحر الآن يا عظيم. اللهم أبطله الآن بقدرتك يا جبار. نعلم أنك على كل شيء قدير. نعلم أنك الله القادر المقتدر. لا يبطل السحر سواك يا عظيم. لا يبطل السحر سواك يا عظيم. ولا نستنجد بغيرك يا قدير. إنك الله إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي به نصول وبه نجول وفي سبيله نقاتل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفتح القبلة الدابية وتمحى الطلاسم اليهودية ويبطل السحر المثبت في أسفل الظهر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفتح القفل الثابي وتمحى الطلاسم اليهودية ويبطل السحر الموجود في أسفل الظهر. اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم أخرج هذا الجهاز الذهبي المصوني. اللهم أخرجه يا ورده في ناصيته بليس رجيم طريد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يخرج هذا الجهاز الذهبي المصوني اليهودي ويضرب به ناصيته بليس رجيم طريد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يخرج هذا الجهاز الذهبي المصوني اليهودي يخرج هذا الجهاز الذهبي المصوني اليهودي يخرج هذا الجهاز الذهبي المصوني اليهودي يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج هذا الجهاز الذهبي المصوني اليهودي ويضرب به ناصية ابن سارشيم طريد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يخرج هذا الجهاز الذهبي المصوني اليهودي ويضرب به ناصية إبليس رجيم طريد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يخرج هذا الجهاز السحري الذهبي المصوني اليهودي ويرد ويضرب به ناصية إبليس رجيم طريد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يخرج هذا الجهاز السحري الذهبي المصوني اليهودي يخرج وقد أبطله الجبار ويضرب به ناصية إبليس رجيم طريد. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثم حرق هذه الملكة ثم حرق هذه المصونية اللعينة الخبيثة وحرق هذا الخادم اليهودي. اللهم واصهر هذا الجهاز اللعين بعد إخراجه اصهره بالنار. اللهم ورده واضرب به ناصية إبليس رجيم طريد تحرقين يا مصونية يا لعينة تحرقين يا مصونية يا لعينة تحرق يا مصونية يا لعينة تحرقوا يا يهودية تحرقوا يا يهودية تحرقونا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ويبطل سحركم هذا بيد العظيم ويخرجه الجبار ويصهره الجبار ويرده ويضرب به ناصية إبليس رجيم طريد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تحرقون يا ملاعين حتى الموت بقدرة الجبار تحرق يا مصوني حتى الموت بقدرة الجبار تحرق يا يهودي حتى الموت. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لنحرقنا ثم لننسفنه في اليم نسفا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن ظهورهم النار ولا عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون. قالوا حرقوها إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. اللهم أوردهم الآن جهنم يا عظيم. اللهم أورد هذه المصونية وهذا اليهودي اللعين. اللهم أوردهم جهنم الآن يا عظيم. اللهم خذ أرواحهم الآن يا عظيم. اللهم خذ أنفسهم الآن يا عظيم. اللهم اجعلهم الآن تزهق أنفسهم الآن يا عظيم. اللهم تم قتلهم وموتهم الآن بالحرق يا عظيم. هؤلاء الملايين الذين يعبدون غيرك يا قدير، الذين يكابرون على عبادك ولا عبادتك يا قدير، هؤلاء الذين يكفرون بالكفر البواح ويطلبون عبادك بما أنت عليم به يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوها في الحميم ثم في النار يسجرون. اللهم اسهر هذا الجهاز اللعين يا عظيم. اللهم يا عظيم اسهر هذا الجهاز الآن بالنار يا عظيم، ورده على ناصية إبليس الرجيم. في الحميم ثم في النار يسجرون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر اللهم انسفهم الآن نهائيا هذا المصول هذه المصولية واليهودية اللهم انسفهم الآن يا عظيم بشواض من نار ونحاس يا قدير اللهم ارسل عليهم الآن شواض من نار ونحاس اللهم ارسل على هذه العينة المصونية ومن معها من الأبادسة المصونيين وهذا الخادم اليهودي اللعين اللهم ارسل عليهم الشواض من نار ونحاس ونحاس فلا ينتصران نعوذ بالله منكم يا ملايين يرسل عليكم شواض من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواض من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواض من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواض من نار ونحاس فلا تنتصران ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فبالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم اللهم تم حرقهم الآن يا عظيم اللهم تم حرق المصونيين واليهود في هذا الجسد اللهم تم حرقهم الآن يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم وافتح هذا القفلة واخرجه يا عظيم هذا الجهاز السحري اللهم واصهره بالنار يا عظيم ورده نارا حارقة رده ذهبا محروقا مصهورا فعلى ناصيتي بليس رجيم طريدا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تحرق ماسونية خبيثة وخادم يهودي لعين في هذا الجسد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم يفتح القفل الذهبية وتمحى الطلاسم اليهودية ويبطل هذا السحر الموجود في أسفل الضارة ويخرج هذا الجهاز البابي المصوني اليهودي ويصهره الجبار ويضرب به ناصية إبليس رشيما طريدة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم يفتح القفل الذهبية وتمحى الطلاسم اليهودية ويبطل هذا السحر الموجود والموضوع في أسفل الضارة ويخرج هذا الجهاز الذهبي السحري الماسوني اليهودي ويصاره الجبار خارج الجسد ويضرب به ناصية إبليس رجيم طريد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يفتح القفل الذهبي وتمحى الطلاسم اليهودية ويبطل هذا السحر ويبطل هذا السحر ويبطل هذا السحر سحر القفل الذهبي في الحزاب الذي فيه المثلث الماسوني. اللهم اخرجه يا عظيم. يخرج بقدرة الجبار يخرج بقدرة الجبار يخرج من اسفل الظهر يخرج باسفل الظهر بقدرة العظيم يخرج بقدرة العظيم من اسفل الظهر يخرج بقدرة العظيم من اسفل الظهر بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يخرج من أسفل الظهر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يخرج من أسفل الظهر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخرج من أسفل الظهر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخرج من أسفل الظهر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخرج من أسفل الظهر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخرج من أسفل الظهر هذا الجهاز الذهبي المصوني اليهودي يصهره الجبار خارج الجسد ويمرد به ويرد ويضرب به ناصية إبليس رجيم طريد يضرب به ناصية إبليس رجيم طريد ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا مباركا فيه يا قدير. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا قدير أن جعلتنا نواجه إبليس رجيم طريدا نواجه هذا اللعين مباشرة يا قدير. اللهم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا قدير كما تحب وترضى يا قدير. أن كانت قلوب هؤلاء الأبانس والمصونيين واليهود تتقطع أفئدتهم وقلوبهم وأكبادهم منا يا عظيم وبحولك وقدرتك يا قدير لا يستطيع خبيث منهم أن يصلنا يا حي يا قيوم. اللهم نحمدك حمدا كثيرا طيبا فيه على حفظك يا قدير يا الله العظيم. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا قدير أنه يا حي يا قيوم لم يكن من أي من الرقاة الذين يتحدثون عن محاربة الشياطين لم يتجرأ منهم أحدا أن دعا على إبليس الرجيم ويواجهه بما قدرت لنا به أنت يا عظيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها كما يحب رب العظيم ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وتحرق اكباد وقلوب المصونين وتحرق اكباد وقلوب اليهود وتحرق اكبادكم يا ملايين يا بارك يا ملايين.